بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، المجلس 27 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائلين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التبتل. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل الانقطاع، وهو تفاعل من البتل وهو القطع، وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج وعن نظراء زمانها، ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا وقطعت منهن. ومصدر تبتل تبتلا كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعيل مصدر تفعل لسر لطيف، فإن في هذا الفعل إيدانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثير والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما والمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل: بتل نفسك إليه تبتيلا، وتبتل أنت إليه تبتلا، ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن، وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. قال صاحب المنازل رحمه الله: التبتل الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. وقوله: له دعوة الحق، أي التجريد المحض. ومراده بالتجريد المحض تجريد التبتل عن ملاحظة الأعواض، بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل أجرة، فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر، بخلاف العبد فإنه يخدم سيده بمقتضى عبوديته لا للأجرة، فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبقا، والآبق قد خرج من شرف العبودية ولم يحصل له إطلاق الحرية، فصار بذلك موكوسا عند سيده وعند عبيده. وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة، لا كرها وقهرا، كما قيل: شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالمتملك. والذي حسن استشهاده بقوله: له دعوة الحق، في هذا الموضع إرادة هذا المعنى، وأنه سبحانه صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده، ويدعى وحده، ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف، ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا، صح له مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف رضي الله عنهم دعوة الحق بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق، ومرادهم هذا المعنى، فقال علي: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله. ودعوة الحق هي دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. قلت: التبتل يجمع أمرين اتصالا وانفصالا، لا يصح إلا بهما. فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة وفكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه، وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يعين على هذا التجريد وبأي شيء يحصل، فقال: بحسم الرجاء بالرضا، وقطع الخوف بالتسليم، ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. يقول: إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرضا بحكم الله عز وجل وقسمه لك، ومن رضي بحكم الله وقسمه لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع. والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضا، فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، وهي أنه إذا سلمها فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه، وجعلها تحت كنفه حيث لا تناله يد عاد ولا بغي باغ. والذي يحسب مادة المبالاة بالناس جهود الحقيقة، وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه، لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته، ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته، فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ قال: الدرجة الثانية تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس وشيم برق الكشف. الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن الأولى انقطاع عن الخلق، وهذه انقطاع عن النفس، وجعله بثلاثة أشياء: أولاها مجانبة الهوى ومخالفته ونهي النفس عنه، لأن اتباعه يصد عن التبتل، وثانيها وهو بعد مخالفة الهوى تنسم روح الأنس، والروح للروح كالروح للبدن، فهو روحها وراحتها، وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه، فحينئذ تنسم روح الأنس بالله ووجد رائحته، إذ النفس لا بد لها من التعلق، فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس بالله، وهبت عليها نسماته فرنحتها وأحيتها. وثالثها شيم برق الكشف، وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه ليعلم به مواقع الغيث ومساقط الرحمة، وليس مراده بالكشف هاهنا الكشف الجزوي السفلي المشترك بين البر والفاجر والمؤمن والكافر كالكشف عن مخبآت الناس ومستورهم، وإنما هو الكشف عن ثلاثة أشياء هي منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر: أحدها الكشف عن منازل السير، والثاني الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها، والثالث الكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. وهذه الأبواب الثلاثة هي مجامع علوم القوم، وعليها يحومون وإليها يشمرون. فمنهم من جل كلامه ومعظمه في السير وصفة المنازل، ومنهم من جل كلامه في الآفات والقواطع، ومنهم من جل كلامه في التوحيد والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات. والصادق الذكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه، ولا يرد ما يجده عنده من الحق بتقصيره في الحق الآخر ويهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالمين، وما من العباد إلا من له مقام معلوم. قال: الدرجة الثالثة تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول والنظر إلى أوائل الجمعة. لما جعل الدرجة الأولى انقطاعا عن الخلق والثانية انقطاعا عن النفس، جعل الثالثة لطلب السبق، وجعله بتصحيح الاستقامة، وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه، ثم بالاستغراق في قصد الوصول، وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإراداته وأوقاته، وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له. وأما النظر إلى أوائل الجمع، فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده، وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير، والنظر إلى أوائل ذلك الالتفات إلى مقدماته وبداياته، وهي العقبة التي ينحدر منها على وادي الفناء. وقد قيل إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع، ومنها يشرف عليه، وهذه الوقفة تعترض كل طالب مجد في طلبه، فمنها يرجع على عقبيه أو يصل إلى مطلبه كما قيل. لا بد للعاشق من وقفة ما بين سلوان وبين الغرام، وعندها ينقل أقدامه إما إلى خلف وإما أمام. والذي يظهر لي من كلامه أن أوائل الجمع مبادئه ولوائحه وبوارقه، وبعد هذا درجة الرابعة، وهي الانقطاع عن مراده من ربه والفناء عنه إلى مراد ربه منه والفناء به، فلا يريد منه بل يريد ما يريده منقطعا به عن كل إرادة، فينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وأكثر أرباب السلوك عندهم إياك نعبد فرق وإياك نستعين جمع. ثم منهم من يرى أن ترك الفرق زندقة وكفر، فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق، ومنهم من يرى أن مقام التفريقة مقام نقص، مقام ناقص مرغوب عنه، ويرى سوء حال أهله وتشتتهم، ويرغب عنه عاملا على الجمع، يتوجه معه حيث توجهت ركائبه. والمستقيمون منهم يقولون لا بد للعبد السالك من جمع وفرق وقيام العبودية بهما، فمن لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له ولا حال، فإياك نعبد فرق وإياك نستعين جمع. والحق أن كل من مشهدي إياك نعبد وإياك نستعين متضمن للفرق والجمع وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. ففرق إياك نعبد تنوع ما يعبد به وكثرة تعلقاته وضروبه، وجمعه توحيد المعبود بذلك كله وإرادة وجهه وحده والفناء عن كل حظ ومراد يزاحم حقه ومراده. فتضمن هذا المشهد فرقا في جمع وكثرة في وحدة، فصاحبه يتنقل في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة ومعبوده واحد. وأما فرق وإياك نستعين فشهود ما يستعين به عليه ومرتبته ومنزلته ومحله من النفع والضر وبدايته وعاقبته واتصاله بل وانفصاله وما يترتب عليه من هذا الاتصال والانفصال، فيشهد مع ذلك فقر المستعين وحاجته ونقصه وضرورته إلى كمالاته التي يستعين ربه في تحصيلها وآفاته التي يستعينه في دفعها، ويشهد حقيقة الاستعانة وكفاية المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. وأما جمعه فشهود تفرده سبحانه بالأفعال وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته وتصريفها بإرادته وحكمه، فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق نقص في العبودية، كما أن تفرقه في الذي قبله دون ملاحظته نقص أيضا. والكمال إعطاء الجمع والفرق حقهما في هذا المشهد والمشهد الأول، فتبين تضمن إياك نعبد وإياك نستعين للجمع والفرق، وبالله المستعان. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان ثلاثة التي عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الرجاء حاد يحد القلوب إلى الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. وقيل هو الاستبشار بوجود فضل الرب تعالى والارتياح لمطالعة كرمه. وقيل هو الثقة بجود الرب. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال شاهن الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه فهو راج لمغفرته، والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره

أن عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله أنهم كانوا راجين له خائفين منه، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء. قوله: لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، يقال بل هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من أبيات: لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده لحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا، أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا، أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا، لولا الرجاء يحدو المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقا. وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، وكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما كان إليه، وكذلك خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف. ورجاؤه لمحبوبه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل به حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله لمحبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه، فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل ليطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة، فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا تصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا تصحبه علة بخلاف رجاء الأجير، فأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ بينهما كما بين عاليهما. وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد والسالك والعارف، ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو صلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها أو دوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضها، فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟ وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطل، فإن الراجي ليس معارضا ولا معترضا، بل راغبا راهبا مؤملا لفضل ربه، محسن الظن به، متعلق الأمل ببره وجوده، عابدا له باسمه المحسن البر المعطي الحليم الغفور العفو الجواد الوهاب الرزاق،

فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة، فالرجاء حياة الطلب والإرادة وروحها، وأما رضاه بمراده منه وإن كان عذابه، فهذا هو الرعونة كل الرعونة، فإن مراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض، ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه، فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخر، فالعبودية الحق معارضة مراده بمراده، ومزاحمة أحكامه بأحكامه، فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية، وهو عين الدعوة الكاذبة، إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه وأوامره التي الاستسلام لها والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو عين المحبة والموالاة، وأما الفناء بمراد ربه عن مراده فقد تقدم أن المحمود من ذلك الفناء بمراده الديني الأمري لا الكوني القدري، فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره، وأما تعلق الرجاء بمراده دون مراد سيده فهو إنما علقه بمراده المحبوب له هاربا من مراده المسخوط المكروه له، وعلى تقدير أن يكون محبوبا له إذا كان انتقاما فالعفو والفضل أحب إليه منه، فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه، وأما كون الرجاء اعتراضا على ما سبق به الحكم فليس كذلك، بل تعلقا بما سبق به الحكم، فإنه إنما يرجو فضلا وإحسانا ورحمة سبق بها القضاء والقدر، وجعل الرجاء أحد أسباب حصولها، فليس الرجاء اعتراضا على القدر ولا معارضة للقدر، بل طلبا لما سبق به القدر، وأما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه فهذا نقص في العبودية وجهل بحق الربوبية، فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه ولا يستوجبه بمعاوضة، فإن أعطيه فمحض المنة والصدقة عليه، وإن منعه فلم يمنع حقا هو له، فاعتراضه رعونة وجهالة، ولا يلزم من فوات المرجو وعدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة ولا اعتراض. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه 3 خصال لأمته فأعطاه 2 ومنعه 1، فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه بل رضي وسلم. وأما كون الرجاء وقوفا مع الحظ فأصحاب هذه الطريق قد خرجوا عن نفوسهم فكيف حظوظهم؟ فيا لله العجب، أي رعونة في من يجعل رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه، فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه، فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه سائلا بلسانه طالبا لفضل ربه فأي رعونة هاهنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم وهم أعظم الناس عبادة لنفوسهم، وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد الله الديني الأمري النبوي وبذلها لله في إقامة دينه وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي، فانغمس فيهم يمزقون أديمه ويرمونه بالعظائم ويخيفونه بأنواع المخاوف ويتطلبون دمه بجهدهم، لا يأخذه في جهادهم في الله لومة لائم، يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه، قد زهد في مدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشييخهم له وتقبيل يده وقضاء حوائجه، يصيح فيهم بالنصائح جهارا ويعلن لهم بها ويسر لهم إسرارا، وقد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم وتعلق بمراض الحي القيوم مقامه ساعة في جهاد أعداء الله

وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما، وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع، فمن كان عنده فضل علم فليجد به أو فليعذر ولا يبادر إلى الإنكار. فكم بين الهدهد وسليمان نبي الله صلى الله عليه وعلى نبينا وعليه وسلم وهو يقول أحط بما لم تحط به، وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد، وبالله المستعان. فصل. قال صاحب المنازل قدس الله روحه: والرجاء على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي، أي ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه، فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. وأما توليده للتلذذ بالخدمة فإنه كلما طالع قلبه ثمرها وحسن عاقبتها التذ بها، وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره ويقاسي مشاق السفر لأجلها، فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذ بها. وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه الشاقة عليه كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه وقربه منه تلذذ بتلك المساعي، وكلما قوي علم العبد بإفضاء ذلك السبب إلى المسبب المطلوب وقوي علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه ازداد التذاذا بتعاطيه. وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد، ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومها وأجل عنده منه وأنفع لها. فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل والأشرف سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم، فإن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، أو حذرا من مخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. وفي الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار لضده المحبوب لها، فما تركت محبوبا إلا لما هو أحب إليها منه، فإن من قدم إليه طعام يضره ويوجب له السقم فإنما يتركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. قال صاحب المنازل: الدرجة الثانية درجة أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية. أرباب الرياضات هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفها والاستبدال بها مألوفات هي خير منها وأكمل، فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت والهمة من تعلقها بالملذوذات وتجريد الهم عن الالتفات إليها، وبلزوم شروط العلم وهو الوقوف عند حدود الأحكام الدينية، فإن رجاءهم متعلق بحصول ذلك لهم. واستقصاء حدود الحمية، الحمية هي العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلا أو عاجلا، ولها حدود متى خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه، والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علما، وأخذ النفس بالوقوف عندها طلبا وقصدا. قال: الدرجة الثالثة رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الحق الباعث على الاشتياق المنغص للعيش المزهد في الخلق. هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين، ولذلك سلاهم الله بإتيان أجل لقائه وضرب لهم أجلا له يسكن نفوسهم ويطمئنها. والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. واختلف المحبون هل يبقى عند لقاء المحبوب أم يزول، على قولين: